بعضهم من أن الضابط هو الإجماع، فما أجمع على إثباته أثبت بلا تأويل، وما لم ينعقد فيه الإجماع فإنه يمكن أن يؤول، وهذا أيضا منقوض. وذلك أن مما أثبته هؤلاء المتكلمون ما خالف فيه متكلمون آخرون، فمثلا ممن نص على هذا الفارق أولئك الذين أثبتوا الصفات النفسية التي سموها صفات المعاني، ومن ضمنها السمع والبصر، أليس كذلك؟ والسمع والبصر قد خالف فيه جمع كثير من المتكلمين من معتزلة وجهمية وغيرهم، وها هنا انفصلوا عن هذا الإيراد بقولهم الإجماع منعقد على إثبات هاتين الصفتين قبل مخالفة هؤلاء، فلا عبرة بهذا الخلاف، فيقلب عليهم هذا الذي ذكروا فيقال والإجماع منعقد قبل خلافكم على إثبات جميع الصفات لله سبحانه وتعالى. إذن ليس هذا بالفارق المنضبط الصحيح. ومما ذكروا أيضا أن الذي يؤول الصفات التي وردت فيها أدلة قليلة، أما ما كثرت فيه الأدلة فإنه يمتنع تأويله، هكذا نص بعضهم، وهذا أيضا ينقلب عليهم، فإن مما نفوا وأولوا ما أدلته أضعاف أضعاف ما أثبتوا، فإذا كانوا يزعمون أن أدلة السمع والبصر في الكتاب والسنة كثيرة، فإننا نقول وأدلة العلو أكثر منها بكثير، فما بال صفة العلو مؤولة وما بال صفة السمع والبصر مثبتة. إذن الخلاصة أنه لا يستقيم لهؤلاء المؤولة ضابط فارق بين ما يصح إثباته وما لا يصح. وقلت لك وأعيد القول إن باب الصفات إما أن يكون المتكلم فيه مثبتا لجميع الصفات، وإما أن يكون نافيا لجميع الصفات، وإما أن يكون متناقضا مضطربا. لا يمكن أن تخلو الأحوال من هذه الأمور الثلاثة، ومن كان يحترم عقله ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن التناقض. والمؤلف رحمه الله ذكرنا بما سبق بيانه من أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن هذا يتجه إلى أمرين: الأول فيما نفوا، والثاني فيما أثبتوا، بمعنى أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض يتوجه إليهم في شأن الصفات التي أولوها، فإذا كانوا فروا من شيء في بعض الصفات فإن هذا الذي فروا منه لازم لهم في الشيء الذي أثبتوا، هذا في باب النفي على ما ذكر المؤلف. وأما في باب الإثبات فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، بمعنى أنهم إذا كانوا يؤولون بعض الصفات بأشياء هي عندهم راجعة إلى الصفات، فإنه يلزمهم في المعنى الذي أولوا إليه نظير ما فروا منه، فهذا في جانب الإثبات. كما قلنا إنهم إذا كانوا يفرون من إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى لأنها مقتضية للتشبيه، فإننا نقول لهم وإثبات السمع والبصر يقتضي التشبيه، وإثبات الحياة والعلم يقتضي التشبيه، وهكذا في كل ما أثبتوا، هذا في جانب النفي. وفي جانب الإثبات، إذا كانت صفة المحبة في زعمهم تقتضي التشبيه فإنهم أولوها إلى معنى إرادة الإنعام، أليس كذلك؟ فإننا نقول هذا المعنى الذي أثبتتموه يلزمكم فيه نظير المعنى الذي فررتم منه، فإذا كانت المحبة مقتضية للتشبيه فالإرادة مقتضية للتشبيه ولا بد. إذن كل معنى فروا منه يلزمهم نظيره فيما أثبتوا وما أولوا إليه، وهكذا الأمر إذا أولوا إلى مفعولات ليس التأويل الذي يذكرون راجعا إلى صفة، لأن القوم إما أن يؤولوا صفة بصفة يعيدوا صفة إلى معنى صفة أخرى كالمحبة يؤولوها إلى الإرادة، أو يؤولون صفات إلى معنى الفعل في الجملة لله سبحانه وتعالى، أو يؤولون الصفة بمعنى مفعول مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى. وهذا كما مثل المؤلف رحمه الله، قال ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمهم ذلك يلزمهم فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. أنا أريد أن أقفها هنا وقفة، وهي تلحظ يا رعاك الله في منهج المتكلمين في التعامل مع نصوص الصفات أنها عندهم بمثابة الصائل الذي يدفع بأي وسيلة، يعني هذه المعاني التي تؤولون إليها حينما تقولون هذه الصفة ليست على ظاهرها إنما المراد كذا وكذا، هل عندكم دليل عليه؟ الجواب أنه لا دليل عندهم، بدليل أنهم يذكرون أشياء مجردة عن الدليل، هذا واحد. ثانيا أنهم يختلفون فيما يؤولون أو فيما يؤولون إليه، فبعضهم يقول نؤول هذه الصفة بكذا، وآخرون يقولون نؤولها بكذا، ويأتي ثالث فيقول وأنا أؤولها بكذا، وتلحظ أن بعضهم لا يرد على بعض، لا ينتهض أحدهم غيرة على كتاب الله عز وجل فيقول أنتم تعبثون، كيف تؤولون هذه الكلمة بكذا والواجب أن تؤولوها بكذا، أنتم محرفون لكتاب الله، تقولون على الله بغير علم. أتجد هذا المسلك عندهم؟ الجواب لا، هذا دليل بين على أنهم إنما يتكلمون عن تخرص، وبالتالي لا ينكر بعضهم على بعض مع أن المعاني التي تذكر مختلفة ولا يمكن أن تكون جميعا حقا. إن كان الحق في التأويل فالتأويل الحق في واحد من هذه المعاني أو ليس فيها، إذن لا بد أن نطلبه بدليله، لكن لا تجد عند القوم، إنما يقولون نحن نؤوله بكذا ولو أوله آخرون بكذا وكذا فلا إشكال عندنا، المهم أن نصرف النص عن ظاهره، ندفع في صدره بأي وسيلة، ولا يهم بعد ذلك هل دفعنا ذلك بحق أو بباطل، ليس بمهم. هذا أولا. ثانيا أنك تجد أنهم مثلا يأتون إلى بعض الصفات فيؤولونها بمفعول لله، كما ذكر المؤلف رحمه الله، حينما يؤولون نصوص المحبة بالثواب نفسه، يؤولون أن الله يحب بأن هذا هو الثواب، المحبة هي الثواب. الجواب أن هذا لا يستقيم في كثير من النصوص، مهما قلتم ومهما تنزلنا معكم ومهما تسامحنا معكم، هذا الذي تقولون خارج عن حدود اللغة وعن حدود العقل، كيف يمكن أن تؤول الصفة بمفعول مخلوق في نحو قوله تعالى يحبهم ويحبونه، كيف تقول إن يحبهم هذه الصفة التي هي فعل يضاف إلى الله عز وجل، يحبهم أليس فعلا، كيف ينقلب هذا الفعل المضاف إلى الله عز وجل مفعولا مخلوقا؟ هل يمكن أن يتأتى هذا؟ لا يمكن أن يتأتى هذا، هذا أمر ثاني. ثالثا سلمنا جدلا وكيفما اتفق كان الذي ذكرتم حقا، أغمضنا أعيننا وألغينا عقولنا وقلنا بما قلتم. والسؤال الآن كيف تفرون من شبهة التشبيه؟ فإنها لا تزال تلاحقكم، إنه سوط مشرع عليكم لا انفكاك لكم عنه. وذلك أنكم إذا أولتم الصفة بمفعول مخلوق فالعقلاء متفقون على أن المفعول لا بد له من فاعل، أليس كذلك؟ المفعول أثر من فاعل، أليس كذلك؟ أثر من مؤثر هو الذي قام بالفعل، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن يكون ثمة مفعول بلا فاعل، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون ثمة مصنوع بلا صانع، لا يمكن أن يكون ثمة مخلوق بلا خالق. إذن إذا كان معنى الصفة المؤولة التي لا ترغبون في إثباتها أو لم توافق هواكم مؤولة إلى مفعول منفصل عن الله عز وجل، فإننا نقول إن هذا المفعول نتج عن فعل قام بالله سبحانه وتعالى، لأنكم تقولون هو مفعول له، إذن من الذي فعل؟ الله. ونحن لا نعقل فاعلا إلا وهو مخلوق. إذن إثباتكم المفعول يقتضي إثبات الفعل، وإثبات الفعل يستلزم التشبيه. إذن أنتم لا تزالون تدورون في فلك التشبيه. أي معنى تذهبون إليه؟ فإن إشكال التشبيه يلاحقكم فيه. في أي طريق تذهبون، في أي سبيل تسلكون، التشبيه يلاحقكم، حتى لو أولتم بماذا؟ بمفعول منفصل عن الله، وحتى لو كان هذا لا يتوافق مع اللغة العربية، وحتى لو سلمنا بأن اللغة العربية أصبحت نهبا لكم تتلاعبون فيها كما تشاءون، حتى على هذا الفرض فإن هذا التأويل لا يستقيم. وهذا الذي بينه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. والخلاصة أن القوم بين إثبات لجميع الصفات أو أن ينفوا جميع الصفات عن الله عز وجل فيفتضحوا ويكونون صرحاء فيريحون ويستريحون، وبالتالي يكونون من جنس الملاحدة والقرامطة الذين لا يثبتون لله عز وجل صفة ثبوتية، وبالتالي نتناقش معهم نقاشنا مع الملاحدة لا مع الذين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى أو حتى يثبتون وجوده، لأنه إذا كان لا صفة له فإنه لا وجود له. الذي ليس له أي صفة هو المعدوم. والاحتمال الثالث وهو الذي ينطبق عليهم مع الأسف الشديد، فهو كونهم قوما متناقضين، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات بمباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. سنت. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى ذكر المثلين المضروبين اللذين يؤكدان ويوضحان ويبينان ما سبق بيانه من منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات. مر معنا يا رعاكم الله أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على إثبات الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لله سبحانه وتعالى مع العلم بمعناها ومع نفي التكييف عنها، وبهذا تخلصوا من مذاهب الممثلة المكيفة ومن مذاهب المؤولة والمفوضة، وهذا راجع عندهم إلى القاعدة التي علمنا معناها والأدلة عليها، وهي من أهم القواعد في باب الأسماء والصفات، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. أراد المؤلف رحمه الله أن يزيد الأمر بيانا من خلال هذين المثلين المضروبين. المثل الأول الجنة وما فيها من النعيم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. والمثل الثاني الروح وما قيل في الجنة، خبير أنت يا رعاك الله بأنه ينسحب أيضا على ما قيل في النار وما فيها، عافاني الله وإياكم منها. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ها هنا أنه إذا كان العلم بالمعنى في المخلوق مع جهل الكيفية ممكنا، فلأن يكون هذا في حق الخالق أولى. أعيد، هذا المثل الذي ضربه المؤلف رحمه الله أراد به أن يعلمنا وأن يبين لنا أن الشيء يمكن أن يكون معلوم المعنى مجهول الكيفية مع كونه مخلوقا، فكيف في حق الخالق؟ هذا من باب أولى أن يكون معلوم المعنى وأن تكون الكيفية ماذا؟ وأن تكون الكيفية مجهولة. وبين مراده رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن في الجنة حورا وقصورا وذهبا وفضة وفواكه ورمانا ونخلا وماء ولبنا وعسلا وخمرا وأشياء من هذا القبيل كثيرة. هذه التي ذكر الله سبحانه وتعالى معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه آخر. معلومة من حيث الاسم، يعني معلومة من حيث المعنى الكلي، معلومة من حيث معرفتنا بالقدر المشترك، وهي من جهة أخرى مجهولة، مجهولة الكيفية، مجهولة الحقيقة، مجهولة الكنه، وهذا هو القدر المميز. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما في الجنة من النعيم بينه وبين ما في الدنيا من النعيم مشابهة ومشاكلة ومناسبة من بعض الوجوه، ولأجل هذه المشابهة التي علمناها فهم الخطاب، وأحببنا ما ذكر الله عز وجل، وتشوقنا إلى الجنة وما فيها من خلال ماذا؟ من خلال هذه المشابهة من بعض الوجوه بين ما في الجنة وما في الدنيا، وهذا الذي أسميناه القدر المشترك، فهم الخطاب وأحببنا وتشوقنا. وفي مقابل هذا ثم تبون شاسع بين ما في الدنيا وما في الجنة، بل المخالفة أو أوجه المخالفة بينما في الجنة وما في الدنيا أكبر من أوجه الموافقة. وهذا الذي أراد ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما أورد المؤلف رحمه الله، قال ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، وهذا أثر ثابت عنه رحمه الله، أثبته شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما في الحموية، وجود إسناده المنذري ورواه بإسناده ابن حزم في الفصل، وقال هذا في غاية الصحة، هذا إسناد في غاية الصحة. والأثر خرجه جماعة كابن جرير وأبي نعيم في صفة الجنة، والبيهقي في البعث والنشور، وغيرهم من أهل العلم. المقصود أن هذا الأثر يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وفي بعض الروايات، في بعض مصادر تخريج هذا الأثر: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. والمعنى على كل حال واحد. مراده رحمه الله أن ثمة اشتراكا بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وهو في التسمية أو في المعنى العام، وهذا الذي ذكرنا إنه القدر المشترك، مع ثبوت ماذا؟ بون شاسع وكبير بين هذا وهذا. تأمل يا رعاك الله في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ذكر الله عز وجل أربعة أصناف من النعيم في الجنة، أسأل الله أن ينيلنا هذا الفضل بمنه وكرمه ورحمته. أقول هذه الآية اشتملت على بيان هذه القاعدة، وهي معرفة القدر المشترك والقدر المميز معا. فإن الله عز وجل لما ذكر لنا هذه الآية: والقرآن قد أنزله بلسان عربي مبين ليعقل، إنا جعلناه قرآنا عربيا لما لعلكم تعقلون. إذن نحن من خلال لغة العرب ومن خلال الملكة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى، فعرفنا ما غاب عنا أو شيئا مما غاب عنا بما علمنا، وهو ما أسميناه ملكة معرفة القدر المشترك. فهمنا معنى أو شيئا ما عن لبن وماء وخمر وعسل، أليس كذلك؟ بمعنى قد قام في العقل شيء من المعنى من خلال فهمنا لكلمة لبن، وأنه شيء يشرب، وأن له لذة تدركها النفوس، أليس كذلك؟ وأن اللبن ليس شيئا يؤكل وليس شيئا يلبس، وأن هناك فرقا بين اللبن والحور العين، أليس كذلك؟ وأن هناك فرقا بين اللبن وبين الشجر وبين اللحم، أليس كذلك؟ إذن هذا القدر المشترك فهمنا به شيئا من المعنى، وفرقنا بين اللبن والماء والعسل والخمر، العقل يدرك ذلك، ولا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا التفريق. هذا كله من خلال معرفته القدر المشترك. ومع ذلك نحن نجزم ونقطع بأن هذه التي ذكر الله لنا من أصناف النعيم بينها وبين ما في الدنيا بون شاسع، ومن ذلك أن الماء الذي في الجنة غير آسن، ونحن نعقل أن الماء في الدنيا لو مكث مدة صار آسنا. قل مثل هذا في اللبن، لو ترك فترة في الدنيا تغير طعمه، أما في الجنة فلا يمكن أن يتغير طعمه. قل مثل هذا في الخمر التي يلتذ بها شاربها، فإنها في الدنيا تزيل العقول، أما في الآخرة يلتذ بها صاحبها دون إزالة للعقل. قل مثل هذا في العسل، نحن نعلم أن العسل في الدنيا إنما يكون في بيوت النحل مخالطا للشمع، أما في الآخرة فإنه ماذا؟ يكون عسلا مصفى. هذا قدر يسير يمكن أن نفهمه وثمة أشياء أخرى. إذا كان الطعم مع الطعم والشجرة من جنس واحد في الدنيا مختلفة، أرأيت ثمرة النخل هل هي واحدة في المكان الواحد؟ في المدينة توجد أنواع من النخيل، وكل ثمرة ونوع يختلف عن الآخر، ولو قارنت النخيل الموجودة هنا بنخيل بعيد في مكان آخر لوجدت أن المعنى، لوجدت أن الطعم ماذا؟ مختلف. إذا كان هذا في الدنيا والشجرة من جنس واحد، فكيف بما يكون في الآخرة؟ ثمة بون شاسع، ثمة قدر كبير من الفرق مع ثبوت ماذا؟ قدر مشترك. لماذا القدر المشترك ثابت؟ الجواب لأمرين. أولا، لأن هذا الذي أخبرنا الله عز وجل به عن نعيم الجنة كان بلسان عربي ليعقل، ومن خلال ذلك فهمنا هذا القدر المشترك. وما قال الله عز وجل لنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إلا ما تعلق بنعيم الجنة، أقال الله هذا؟ حاشا وكلا. إذن هذا مما يمكن أن يعلم من خلال لغة العرب. والأمر الآخر أنه لو كانت هذه الكلمات لا معنى لها كان إيرادها لغوا ومنافيا للحكمة، أما كونه لغوا فإنه لا يستفاد من هذا شيء، أليس كذلك؟ ما الفائدة أن نعلم هذه الكلمات: لبن، عسل، لحم، لحم ولحم طير مما يشتهون، ونحن لا نفهم من هذه الكلمات إلا مثل ما نفهم من الطلاسم، ونحن لا نفهم من الطلاسم شيئا، إذن لن نفهم من هذه الكلمات شيئا، إذن هذا لا فائدة منه. ثم إنه مناف للحكمة، معلوم عند كل أحد، عند العالم وعند الجاهل، أن الله سبحانه وتعالى إنما أخبرنا بما أخبرنا به من نعيم الجنة لأجل أن نتشوق إليها ونسعى لها سعيها، أليس كذلك؟ فأي فائدة وأي حكمة ترجى وأي نشاط وشوق سيكون من كلمات مجهولة ما نفهم منها شيئا ولا يقوم بالعقل ولا بالنفس من المعنى شيء؟ هل نتشوق إلى شيء من هذا؟ هل نحبه؟ هل نسعى إليه؟ الجواب لا. وبالتالي كان هذا منافيا للحكمة. إذن نحن نقطع بأن هذه الكلمات التي بين الله سبحانه وتعالى لها معنى، وهذا المعنى ماذا؟ مدرك. ولذلك ينوع الله سبحانه وتعالى في ذكر ذلك ويقرب المعنى إلى أذاننا: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. انظر إلى هذا الوصف الذي يشوق إلى نيل هذا النعيم، أليس كذلك؟ إذن هذه الكلمات معلومة المعنى، وإن كانت الحقيقة ماذا؟ مختلفة عما في الدنيا، بينما في الدنيا والآخرة قدر فارق، قدر مختص، بل أوجه المخالفة أعظم من أوجه الموافقة، وأمكن ذلك ولم يكن مستحيلا كما يزعمه المعطلة. هذا والمخلوق قريب من المخلوق، المخلوق يشترك مع المخلوق في كونه ماذا؟ مخلوقا، فكيف يستبعد هذا ويقال إن إثبات الصفات يلغى معه القدر المميز؟ إن أثبتنا الصفات أصبح الأمر ماذا؟ قدرا مشتركا فقط، ولا يوجد شيء من القدر المميز المختص. كيف يقال هذا ونحن أدركنا القدر الفارق بين مخلوق ومخلوق؟ فكيف بين مخلوق وخالق؟ إذن هذا مثال ضربه المؤلف رحمه الله، وقد أحسن رحمة الله تعالى عليه فيما أورد. وقل مثل هذا في عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لما أخبر الله بهذا؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. سبحان الله، هل يخوفنا الله عز وجل من شيء معناه مجهول بالنسبة لنا؟ أي تخويف هذا؟ لا يمكن أن يحصل التخويف إلا من معنى مدرك ولو في الجملة، أليس كذلك؟ فلما أخبر الله عز وجل بهذا النوع من العذاب خاف العباد، وكان هذا الخوف سببا في طاعة الله وسببا في ترك معصية الله سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة أن هذا المثل يرد به على ثلاث طوائف. أولا الممثلة الذين يزعمون أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي ولا بد مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين، إذا كان هذا غير وارد في مخلوق مع مخلوق فكيف بمخلوق مع خالق؟ وهذا بين ولله الحمد. القدر المشترك إثباته لم يلغي إثبات القدر المميز الفارق، أليس كذلك؟ فالأمران ثابتان. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا أنواعا من النعيم الذي يكون في الجنة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لاحظ كيف أن هذه الآية فيها إثبات القدر المميز مع علمنا بمعنى لبن وحور وقصور وذهب وفضة. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا دليل على القدر المختص. أولا من جهة أن ثمة أشياء ما أخبرنا الله عنها، هناك أنواع من النعيم ما ندري عنها، وما أخبر الله عز وجل به مما أدركنا معناه حقيقته مختلفة عما هي في الدنيا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فثمة لبن طعمه في غاية اللذة ليس كالذي في الدنيا، وثمة خمر طعمها في غاية اللذة ليس كالذي في الدنيا، وقس على هذا. إذن هذا دليل على ثبوت ماذا؟ القدر المميز المختص الفارق. وقل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين من الحديث القدسي، وهو قول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا المعنى الذي قام في عقلك ونفسك من معرفتك بالقدر المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة، اعلم أنه ليس هو المراد من جهة الكنه والكيف والحقيقة، لا، الأمر أرفع من ذلك بكثير، شيء لا يمكن أن تتصوره، مستحيل أن تتصور حقيقة اللذة التي ينالها متناول تلك الأشياء، لأننا ما جربناها ولا رأينا مثيلا لها، أليس كذلك؟ وبالتالي فثمة أشياء لا تخطر على قلبك ولا يمكن أن تتصورها بعقلك. إذن هذا فيه رد على الممثلة، وفيه أيضا رد على المؤولة الذين أساس تأويلهم ظنهم أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي التشبيه، لأنهم يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، وكل جسم فهو حادث، والله منزه عن الحدوث، إذن يتنزه عن الصفات، هكذا يزعمون. وكلا المقدمتين باطل كما تبين لنا سابقا، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. المقصود أن يقال أنتم تقرون يا معشر المؤولة بثبوت القدر المشترك والقدر الفارق بين مخلوق ومخلوق، وهو ما بين المخلوق في الدنيا والمذكور عن الجنة، أليس كذلك؟ هم يسلمون معنا بأن العقل يدرك شيئا من معنى كلمة خمر ولبن وحور وقصور وذهب وفضة، هم معنى في هذا، ومع ذلك يسلمون بثبوت ها قدر مميز فارق. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فلأن يكون بين مخلوق وخالق من باب أولى. إذن أساس شبهتهم باطل، وهو أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، لأننا نقول الذي يثبت لله عز وجل من الصفات شيء يليق به ليس كالذي يثبت للمخلوقين. وقل مثل هذا ثالثا في أن هذا المثل يرد به على المفوضة، وذلك من جهتين. أولا من الوجه الذي بينا به الرد على المؤولة، لأن أساس الشبهة عند المؤولة والمفوضة واحد، كلهم يزعمون أن إثبات الصفة يقتضي التشبيه، لكن هؤلاء فرعوا على هذا التأويل، وهؤلاء فرعوا على هذا التفويض. الشيء الآخر أن القوم أعني المفوضة يسلمون بمعرفة المعنى، وأن الكنه والحقيقة مجهولة، فيقال لهم الباب باب واحد، والذي أخبر باللبن والماء والخمر والفاكهة هو الذي أخبر بالاستواء والوجه واليد والمحبة، ما بالكم تثبتون هذا ولا تثبتون هذا؟ دعني أقرب لك ما أريد. أرأيت يا رعاك الله لو أنه قيل لنا إن في الجنة هرطق نوب وسرجل كال وننر باء، هذه ليست أسماء للجن والشياطين، هذه حروف أنا ركبتها هكذا من عندي لا معنى لها. في الجنة هذه الأشياء التي ذكرت لكم، فأحبوا الجنة وتشوقوا لنعيمها واسعوا لنيل هذا النعيم الذي ذكرته لكم، ما رأيكم؟ أحد تحرك منه شيء؟ هرطق نوب، هذا كلام ما له معنى، بالتالي لم يؤثر فينا شيئا، أليس كذلك؟ لكن أين هذا من قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخر ما ذكر الله؟ هل يستويان؟ والله لا يستويان. إذن دعونا ننتقل إلى الأمر الآخر الذي نحن بصدد البحث فيه، وهو باب الصفات. لو قيل لنا إن خالقكم وربكم ومعبودكم ومألوهكم متصف بالصفات، هي من جنس هذه الكلمات التي ذكرتها لكم، فأحبوه وخافوه وارجوه وتوكلوا عليه. والصفات هي تلك الكلمات التي ذكرتها، ارتق نوب وأشياء من هذا القبيل. هل تتأتى هذه العبوديات منا؟ نحبه لأنه متصف بهذه الصفات، ونخافه لأنه متصف بهذه الصفات، هل هذا يتأتى يا جماعة؟ عند المفوضة لا فرق، عند المفوضة لا فرق بين الاستواء والوجه الموصوف بالجلال والإكرام وعلو الله سبحانه، وكونه يغضب وكونه يبغض وكونه يحب وكونه ينتقم مع هذه الكلمات. كما أنك لا تفهم من هذه شيء، كذلك لا نفهم من هذه شيء. هذا هو خلاصة مذهب المفوضة. الله أخبرنا عن نفسه بكلمات لا يمكن ولا سبيل إلى العلم بمعناها، لها معنى اختص الله عز وجل بعلمه. كما لو قلنا في مثل هذه الكلمات، هذه لها معاني ولكن الله عز وجل مختص بها، كيف كيف يمكن أن نعبد الله سبحانه وتعالى لو كان الأمر كما ذكروا؟ أليس هذا من أعظم المشقة ومن تكليف ما لا يطاق؟ بلى والله. إذن هذه هي خلاصة مذهب المفوضة، وهذا شيء يقرب لك المعنى. الباب باب واحد. مر بنا يا رعاك الله أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ومر بنا قاعدة ثانية، القول في الصفات كالقول في الذات. ومر بنا أثناء الكلام عن الأصل الأول قاعدة ثالثة، وهي القول في الصفات كالقول في الأسماء. وأقول الآن القول في الصفات كالقول في اليوم الآخر. من أي جهة؟ من جهة معينة، وهي الكل باب غيبي، والكل واجب التسليم به، والكل يمتنع تأويله، والكل ثبت فيه إدراك قدر مشترك وقدر مميز فارق. هذه خلاصة هذا المثل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف المقام، حتى تفهم كلام المؤلف، المقام يعني فيما يثبت من هذه النصوص فيما يتعلق باليوم الآخر وفي الصفات، ماذا نفعل في نصوص الصفات ونصوص اليوم الآخر. في هذين افترق الناس إلى ثلاث طرائق. نعم، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. إذن الخلاصة أن أهل السنة والجماعة أثبتوا القدر المشترك والقدر المميز، فهموا المعنى وجهلوا الكيفية فيما يتعلق بباب الصفات وفيما يتعلق بباب اليوم الآخر، سواء تعلق نصوص اليوم الآخر بالجنة أو بالنار أو بما يكون في عرصات القيامة أو بما يكون في البرزخ، كل ذلك الباب فيه واحد. أثبتنا قدرا مشتركا بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأثبتنا أيضا قدرا مميزا فارقا مختصا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. في بعض نسخ الكتاب مثل طوائف من أهل الكلام أو من أهل الكلام ومن وافقهم. المقصود أن هؤلاء كانوا بهذا المسلك متناقضين ما يتعلق بمباحث اليوم الآخر في الجملة، أقول في الجملة، وإلا فليس كل المتكلمين على درجة واحدة في إثبات ما يتعلق باليوم الآخر، لكن أولئك الذين هم أقرب إلينا من غيرهم هؤلاء في الجملة يوافقون، مخالفاتهم يسيرة ودقيقة جدا في مباحث اليوم الآخر، بخلاف من هو أبعد كالمعتزلة ومن هم الأبعد وأبعد وهم الجهمية، فالخلاف بيننا وبينهم في مباحث اليوم الآخر أكثر. لكن لا شك أن الخلاف بين طوائف المتكلمين مع أهل السنة في مباحث الصفات أشد. إذن في الجملة دعونا نسلم بأن المتكلمين أثبتوا ما يتعلق باليوم الآخر دون تأويل، أثبتوا فيها قدرا مشتركا وقدرا مميزا، سلموا، أذعنوا، حمل النصوص على الظاهر، تجنبوا وتحاشوا مسلك التأويل في ماذا؟ في مسلك أو في باب اليوم الآخر. لكنهم مع الأسف الشديد ما فعلوا هذا في باب الصفات، مع أن الباب باب واحد، الكل كما قلت لك باب خبري يجب فيه التصديق، الكل باب غيبي يجب فيه الإيمان والتسليم، الكل يجب حمله على الظاهر ويمتنع تأويله، الكل ثبت فيه قدر مشترك وقدر مميز، قدر مميز. القول في الصفات كالقول في اليوم الآخر، كله واجب إثباته، وكله واجب الإيمان به، وكله يجب حمله على الظاهر، لكن القوم تناقضوا واضطربوا، ولذا إذا أتوا إلى باب اليوم الآخر قالوا هذا الباب من السمعيات، وإذا أتوا إلى باب الصفات قالوا هذا الباب من العقليات. عجيب والله، أليس كله قد جاء في الكتاب والسنة؟ أليس كله مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما بالكم تفرقون؟ باب العقليات المرجع فيه إلى العقل، باب السمعيات المرجع فيه إلى السمع. ولذا إذا جاءوا إلى الوزن مثلا، كثير منهم أعني المتكلمين يثبت أن الذي يوزن في الميزان هو الأعمال، مع أننا يمكن أن نورد عليهم ما أورده بعض أهل البدع من أن الأعمال أعراض، هذا واحد، وثانيا قد انتهت في الدنيا فكيف توزن في الآخرة. لو أننا جعلنا المقياس واحدا، لو أننا أثبتنا قدرا مشتركا دون قدر مميز، لو قلنا إن ما في الآخرة هو على الحقيقة التي عليها أمور الدنيا، لقلنا إن هذا ماذا؟ غير ممكن، هكذا يقولون، مع أن هذا أصلا لا يسلم. الآن يمكن بعض الأعراض أن تقاس، الحرارة يمكن أن تقاس، يمكن أن تقاس. طيب، لكن سأتكلم بلسان المخالفين الذين يوجهون هذا الكلام إلى أبناء عمومتهم الذين يسلكون في الجملة مسلك التأويل. تعالوا، كيف تفعلون هذا؟ كيف تثبتون أن أعمالا توزن وهي أعراض؟ إذن لابد أن تقولوا بغير هذا، أولوا أو قولوا بأن الذي يوزن هو الصحف، وهذا قول قال به من أهل السنة من قال، لكن المقصود أنني أوجه هذا الكلام على لسانهم إلى هؤلاء المتكلمين. هنا الذين قالوا من المتكلمين إن الذي يوزن في الميزان هو الأعمال، يقولون لا، هذا باب سمعي، وهذه مسألة راجعة إلى باب السمعيات، فالمرجع فيها إلى السمع، إلى النقل، نسلم بالنقل ولا نحكم عقولنا المحدودة القاصرة في هذا الباب. انظر كيف أصبحوا سلفيين. حقيقة أنا ألحظ في منهجهم ما قاله بعض الفضلاء عنهم، إنهم إذا ألجئوا أحيانا يصبحوا سلفيين، يقولون هذا النص هكذا جاء الأثر، يجب أن نقف عند كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قل أنتم أعلم أم الله. وجدت هذا عند بعضهم حينما أورد عليهم في إثبات السمع والبصر لله عز وجل، يقولون هكذا جاء النص، أنتم أعلم أم الله، وما أحسن هذا الكلام. لكن ليتهم طردوه، ليتهم التزموا به، أليس كذلك؟ إذن المقصود يرعاكم الله أن القوم متناقضون، يقولون في باب اليوم الآخر بإثبات هذه النصوص على ظاهرها دون تأويل وإدراك القدر المشترك والقدر المميز دون أي إشكال، لكنهم مع الأسف إذا جاءوا إلى باب الصفات، وأخص بالذكر الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى أو الصفات الذاتية الخبرية، هذه لا يطيقون إثباتها. هنا حكموا العقل، وهنا أداهم عقلهم المزعوم إلى نفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في التعطيل. وأعود فأقول هم متناقضون، الباب باب واحد، إما أن تؤولوا الكل أو أن تثبتوا الكل أو أنكم تبقون متناقضين، وينبغي أن تربأوا بأنفسكم عن مسلك التناقض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم، هؤلاء القرامطة الباطنية والفلاسفة الذين هم ينتسبون إلى الإسلام وهم أتباع للفلاسفة المشائين، هؤلاء ينكرون حشر الأجساد، وبالتالي فما يكون من نعيم أو من عذاب في الآخرة هو عندهم نعيم روحاني ينال الروح فقط، وأما الأجساد فإنها قد محلت وانتهت في الدنيا. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. إذن هذه عندهم ما هي إلا تخيلات، ولا فرق عندهم بين البابين، باب الصفات ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال، أو ما أخبرنا الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون في الجنة، حور عين وفاكهة ورمان ولبن، وهذه الأشياء كلها ما هي إلا ماذا؟ تخيلات، إنما هي أمثلة مضروبة مؤولة، وإلا الحقيقة فالذي يكون في الآخرة ليس فيه شيء من هذا البتة، إنما هي أنواع من النعيم الذي ينال الروح. وطائفة من الفلاسفة قالوا بإثبات المعاد الجسماني لكن على طريقة اليهود والنصارى الذين أثبتوا حشر الأجساد، لكنهم نفوا النعيم الحسي وأثبتوا النعيم المعنوي، يعني نعم الأجساد تحشر وتدخل جنة أو نار، ولكن النعيم ليس راجعا إلى أكل وشرب وجماع، وإنما هو أصوات تلذ الأسماع بها وروائح تلتذ حاسة الشم بها، أكثر من هذا ما في، والنتيجة واحدة، إنكار هذا النعيم الحسي الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا عندهم كله من باب التخيل الذي لا حقيقة له، إنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون ذلك هذه التخيلات من باب تحقيق المصلحة، وهي ضبط العامة حتى يعيش الناس في عدل وسلام. يقال لهم انتبهوا لا تفعلوا الظلم والموبقات، ولا يعتدي بعضكم على بعض فإن في الآخرة نارا تلظى، وإن هناك مقامع من حديد، وإن هناك مقامع من حديد، وإن هناك أنواع من العذاب، وفي مقابل هذا هناك فاكهة ولحم طير وإلى آخره، وهذا كله لا حقيقة له، هذا كله مؤول، هذا كله ماذا؟ مؤول إلى نعيم روحاني، سلطوا طاغوت التأويل على نصوص اليوم الآخر. إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بصريح الكذب، كانوا كذبة صرحاء، بل كذبوا في أعظم شيء، بل فيما يتنزه عنه كثير من الكاذبين. هذه قيمة النبوة والرسالة وقيمة الأنبياء والمرسلين عند هؤلاء. القوم يقولون لا، أنتم فهمتونا خطأ، الكلام في تأويل نصوص المعاد كالكلام في تأويل الرؤى والمنامات. أرأيت لو أن نبيا أو رسولا ذكر رؤيا ولها تأويل أيكون كاذبا؟ يعني يوسف عليه السلام لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، هل كان كاذبا؟ يقولون هذا من هذا الجنس. وهذه مغالطة مكشوفة، هذا ليس بكذب لو أن الإنسان بين أن هذه رؤيا منامية، إني أرى، قال يا أبتي إني رأيت يعني في المنام 11 كوكبا. لكن أن يقول نبي إن الذي في الجنة أو النار كذا وكذا دون أن يبين أن هذه رؤيا منامية، فهذا صريح الكذب، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي ذكروا مغالطة مكشوفة لا قيمة لها. المقصود أن الناس في هذا المقام إما أن يكونوا مثبتين للصفات ولنصوص المعاد دون تأويل، وهذا مسلك أهل التوفيق والسعادة، هم أهل السنة والجماعة. وهناك مسلك متناقض، نصوص المعاد سلم بها وأثبتها في الجملة، وأما نصوص الصفات فهي عندهم غير مسلمة كلها، إنما يثبتون ما شاءوا وينفون ما شاءوا، فمقل ومكثر. وأما المسلك الثالث فعلى الطرف الآخر، وهؤلاء كل النصوص في البابين مؤولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. حسنت. استطرد المؤلف رحمه الله في بيان أن الباطنية طردوا مسلك التأويل في مباحث الأمر والنهي والشرائع أيضا، وذلك لأنهم يقولون إن النصوص لها ظاهر وباطن، سواء كان ذلك متعلقا بصفات الله أو متعلقا باليوم الآخر أو متعلقا بنصوص الأحكام بنصوص الأمر والنهي، فيزعمون أن الظاهر شيء، أقيم الصلاة يفهم منها إقامة الصلاة ذات الركوع والسجود، والحق أن لها باطنا هو الذي أمر الناس به. وانتبه يا رعاك الله إلى أن الباطنية مسلك، أو مسلك الباطن الذي ينتمي إليه الباطنية متفاوت، ينتمي إليه طوائف شتى، وبعضهم أضل من بعض وبعضهم شر من بعض. منهم من يتكلم بهذا الباطن والظاهر صراحة ويعممه، ومنهم من يقول بأن معرفة الباطن وبناء الأحكام على ذلك إنما هو للخاصة، أما العامة فإنهم يعملون بالظاهر. وهذا الذي أدى إلى وقوع بعض أهل السنة في الخطأ والالتباس، حينما ظن إذا رأى بعض عوام هؤلاء الباطنية يصلي أو يحج يظن أن هذا هو مذهب أهل الباطن وهذا هو حقيقة ما هم عليه، وهذا من جهله بحقيقة هذه المذاهب. القوم الظاهر عندهم للعامة والباطن للخاصة، وهذه حقيقة مذهبهم، فلا يغرنك ما هم عليه من تقية وما يلبسون به وإلا هذا هو المدون في الكتب المحفوظة عندهم، وهذا الذي فضحهم به من هداه الله سبحانه وتعالى منهم. المقصود أن هؤلاء يؤولون كما قال المؤلف رحمه الله الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وبعضهم يقول الصلوات هي الاتجاه القلبي إلى الإمام، وقل مثل هذا في الصيام، صيام شهر رمضان كتمان الأسرار، وليس أن تحفظ نفسك عن الأكل والشرب والجماع. بعضهم يقول الصيام هو معرفة 30 رجلا، معرفة 30 رجلا هذه هي أيام رمضان 30، ومعرفة 30 امرأة معينين عندهم من أئمتهم هذه هي ليالي رمضان، هذا هو الصيام الواجب. الحج إلى بيت الله عز وجل عندهم يقولون هو السفر إلى شيوخهم أو السفر إلى قبور شيوخهم. بعضهم يؤول الجهاد بأنه شتم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. بعضهم فسر قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بأن الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم، والصلاة الوسطى علي رضي الله عنه. وبالمناسبة عجيب شأن هؤلاء الباطنية مع علي رضي الله عنه، جل تأويلاتهم للنصوص والبواطن أو الأمور الباطنة التي يذكرونها تتعلق بعلي رضي الله عنه، حتى أتوا بأشياء عجيبة. يقولون قوله يا حسرة على العباد، حسرة على العباد علي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة هي علي وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجنا لهم دابة من الأرض، أيضا علي رضي الله عنه. قصة آدم وإبليس، آدم في الحقيقة هو علي وإبليس أبو بكر لأنه ما سجد له، هكذا يزعمون. ذو القرنين الذي جاء في النصوص ليس إلا علي رضي الله عنه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا النبي صلى الله عليه وسلم والمروة هو علي. وقس على هذا، يعني لا أدري ماذا أقول سوى أن هذا هو الكفر المستبين الذي ما عليه اليهود والنصارى، والله أهون بكثير. اليهود والنصارى عند هؤلاء إذا قارنا والله هم مؤمنون، إذا قارنا مذهب هؤلاء الباطنية بما عليه اليهود والنصارى فلا شك أنهم أحسن حالا بما لا مقارنة فيه، والله المستعان. أذكر أني عند بعض الباطنية من النصيرية كيف تؤدي الزكاة، يقول أذكر سلمان الفارسي، إذا قلت سلمان الفارسي أديت الزكاة، يعني إلى هذه الدرجة من العبث. المقصود أن المؤلف رحمه الله يذكر عن هؤلاء هذا المسلك الذي هو تحريف لكلام الله عز وجل عن مواضعه وإلحاد في آيات الله بالمعلوم من الضرورة من دين الله عز وجل. قال وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، وتذكرون أننا تكلمنا عن هذا الموضوع في رسالة العبودية وبينا أن من مسالك هؤلاء الضالين المبتدعين أنهم يقولون إن الإنسان إذا تعبد لله سبحانه وتعالى فوصل إلى الدرجات العلى من العبودية فإنه ترتفع عنه التكاليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هكذا يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه. واليقين باتفاق العلماء هو الموت، وبينا بدلائل كثيرة أن هذا المذهب كفر صريح بالله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يقولون اعبد فترة، إذا كنت من العامة أو من المبتدئين أو من السالكين أو من المريدين، حتى تصل إلى المرحلة